ولو عمل من أعمال البر ما عمل. هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة. وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من الأمة على هذه القاعدة، وتواترت بذلك نصوص يحصل بها العلم القطعي. فإذا تقررت هذه القاعدة حمل عليها جميع ما ورد من أحاديث الباب وغيره. فإذا ورد حديث في ظاهره مخالفة وجب تأويله عليها ليجمع بين نصوص الشرع. فمن مات على الإيمان وتشهد مخلصا من قلبه بالشهادتين فمآله دخول الجنة وعدم الخلود في النار مهما ارتكب من المعاصي ما لم يستحلها أو ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة أو يقع منه بعض ما يؤدي إلى نقض الشهادتين مما تقدم تفصيل أنواعه. أما مجرد فعل المعصية فإنه لا يدل على نقض الشهادتين ولا يكون سببا للخلود في النار. ويدل على هذا الأصل أحاديث كثيرة صرحت بأن الجنة هي مصير كل من شهد الشهادتين مخلصا مصدقا بقلبه لما يدلان عليه من التوحيد وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به. وبعض هذه الأحاديث صرح بأن المعاصي والكبائر وحدها لا تمنع من دخول الجنة في المآل، وأن عذاب المؤمن بسببها. ومن هذه الأحاديث ما رواه الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده، وهذا لفظ مسلم، من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وروى الإمام مسلم أيضا والإمام أحمد في مسنده وهذا لفظ مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير قال: فنفدت أزواد القوم حتى هم بنحر بعض حمائلهم، فقال عمر: يا رسول الله، لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها ففعل، أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عمر. فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره وذو النواة بنواه. قلت: وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قال: كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء. قال: فدعا عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ملأ القوم أزودتهم. عندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وأيضا ما رواه الإمام البخاري ومسلم والترمذي وأحمد وغيرهم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وزاد بعضهم أدخله الله الجنة من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. وروى الإمام مسلم والترمذي وأحمد أيضا من حديث العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وروى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء، وفي لفظ من كبر. وما رواه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد وغيرهم أيضا من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فأخبرني، أو قال بشرني، أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت، أي قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن زنى وإن سرق. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: وأما حكمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على من مات يشرك بدخول النار ومن مات غير مشرك بدخول الجنة، فقد أجمع عليه المسلمون. فأما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحوده وغير ذلك. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة ومات وهو مصر عليها، فهذا يكون تحت المشيئة، أي تحت مشيئة الله عز وجل. فإن شاء الله عز وجل عفى عنه ودخل الجنة أولا، وإلا إذا لم يشأ الله عز وجل أن يعفو عنه وأراد أن يعذبه بما فعل من معاصي عذب أولا ثم أخرج من النار. وخلد في الجنة. وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن زنى وإن سرق، فهو حجة لمذهب أهل السنة أن أصحاب الكبائر لا يقطع لهم بالنار، وأنهم وإن دخلوها أخرجوا منها وختم لهم بالخلود في الجنة. وأما الأحاديث التي أشار إليها النووي فيما تقدم بقوله

ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وروى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. وروى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد وغيرهم أيضا من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهذه الأحاديث التي ذكرناها بعضها يسمي بعض الأعمال كفر أو شرك، مثل الحلف بغير الله عز وجل، وبعضها يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا، أي البراءة، براءة النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا. ولهذه الأحاديث نظائر أخرى ولم يحملها على ظاهرها إلا طائفة الخوارج الذين كفروا مرتكب الكبيرة. وأما أهل السنة فموقفهم منها جميعا تأويلها بما يتفق مع القاعدة السابقة، وهذا الموقف هو القدر المشترك بينهم، ولكن اختلفت مذاهبهم في التأويل. فمنهم، أي من أهل السنة، من أولها بأن المقصود بها كفر النعمة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فأولوا الكفر هنا بأنه كفر النعمة وليس الكفر المخرج من الملة. ومنهم من أولها بأنها محمولة على التغليظ والترهيب كما سبق في قول الترمذي. ومنهم من أولها بأن المقصود استحلال ما ذكر، أي استحلال ما ذكر فيها من المعاصي. وأبقى الكفر المنسوب إلى أهلها على حقيقته، فمن استحل شيئا مما ذكرته تلك الأحاديث كان كافرا مرتدا، بشرط الاستحلال. ومنهم من نحى منحا آخر فأول كل حديث تأويلا متفقا مع القاعدة السابقة المقررة عند أهل السنة، وهي أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار، فلم يلتزم هؤلاء تأويلا عاما شاملا لجميع هذه الأحاديث. ومنهم من أولها بأن المقصود بها بيان الأعمال والأقوال التي هي من ثمرات الكفر لا من ثمرات الإيمان، وأن الإيمان لا يقتضيها وإنما يقتضي البعد عنها والبراءة منها. قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى بعد أن ذكر بعض التأويلات السابقة وضعفها، فقال: وإن الذي عندنا في هذا الباب كله أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانا وتوجب كفرا، ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله عز وجل به أهله واشترطه عليهم في مواضع من كتابه، فقال سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. فلما قال الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين، فالإيمان هو هنا المقصود به الإيمان الذي هو على حقيقته فيه إخلاص ولم يتلبس بشرك، كما قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد قال الله عز وجل في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فالله عز وجل قال: قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر بعض الصفات لهؤلاء المؤمنين، فمن اجتمعت فيه هذه الصفات يكون قد أفلح، ومن قصر في شيء منها فإنما بقي إيمانه، ولكنه ليس الإيمان التام الذي به يفلح وينجو من النار ويدخل الجنة مع الداخلين أولا، إلا إذا شاء الله عز وجل وغفر له. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فالله عز وجل ذكر في هذه الآيات: إنما المؤمنون، ثم ذكر بعض الصفات: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، والصفة الثالثة: وعلى ربهم يتوكلون. الرابعة: الذين يقيمون الصلاة. الخامسة: ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال: أولئك هم المؤمنون حقا. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: فهذه الآيات التي شرحت وأبانت شرائعه المفروضة على أهله أي أهل الإيمان، ونفت عنهم المعاصي كلها، ثم فسرته السنة بالأحاديث التي فيها خلال الإيمان أي خصال الإيمان، فلما خالطت هذه المعاصي هذا الإيمان المنعوت بغيرها قيل: ليس هذا من الشرائط التي أخذها الله على المؤمنين ولا الأمارات التي يعرف بها أهل الإيمان، فنفت عنهم حينئذ حقيقته، ولم يزل عنهم اسم الإيمان. فإن قال قائل: كيف يجوز أن يقال ليس بمؤمن واسم الإيمان غير زائل عنه؟ قيل: هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله، إذا كان عمله على غير حقيقته. ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله ما صنعت شيئا، وعملت عمل عملا، وإنما وقع معناها هنا على نفي التجويد لا على الصنعة، فهو عندهم عامل بالاسم وغير عامل في الإتقان، حتى تكلموا فيه بما هو أكثر من هذا، وذلك كرجل يعق أباه ويبلغ منه الأذى فيقال ما هو بولدك، وهم يعلمون أنه ابن صلبه، ثم يقال هذا ومثله في الأخ والزوجة. ثم قال أبو عبيد القاسم بن سلام: وكذلك الأحاديث التي فيها البراءة، فهي مثل قوله تعالى: فهي مثل قوله من فعل كذا وكذا فليس منا، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل كذا وكذا فليس منا. ألا ترى يكون معناه التبرؤ من رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملة هذا الرجل، أم أنه يتبرأ من عمله فقط؟ إنما مذهبه عندنا أنه ليس من المطيعين لنا، ولا من المقتدين بنا، ولا من المحافظين على شرائعنا، أي ليس على هدينا. وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي، فإن معناها عندنا ليست تثبيت على أهلها بالكفر أو الشرك، بحيث يزول الإيمان عن صاحبه، إنما وجوهها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون. والواقع أن هناك عدة أدلة وقرائن شرعية قاطعة تقتضي تأويل تلك الأخبار، منها تلك الأحاديث المستفيضة التي تدل على أن أهل الكبائر والمعاصي لا يخلدون في النار، وإنما يؤول أمرهم إلى الجنة، إما بعد عذاب مؤقت في النار، وإما بعد عفو ومغفرة من الله الغفور الرحيم. وقد قدمنا بعض هذه الأحاديث، وقد أشير في بعضها إلى كبائر هي أشد في حقيقتها من بعض الأعمال التي وقع تسميتها بالكفر في بعض الأحاديث، فإن الزنا والسرقة أشد من سباب المسلم ومن الفسوق. ومن الطيرة ومن النياحة على الميت التي سميت كفرا أيضا، إن تلك الأمور التي وصفت بالكفر في بعض الأحاديث لو كانت سببا للردة والخروج من دين الله عز وجل لكان حكمها في الدنيا هو الحكم الذي أجمع عليه المسلمون، والذي نص عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله في الحديث الصحيح: من بدل دينه فاقتلوه. ولكن وجدنا أن الله سبحانه وتعالى حكم في السارق بقطع اليد ولم يأمر فيه بالقتل، وفي الزاني والقاذف بالجلد، ولو كان هذا الذنب الزنا أو السرق أو السرقة أو القذف يكفر صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء إلا القتل، فلو كانوا كفارا لما كانت عقوبتهم القطع والجلد. ولما قبل عفو ولي المقتول عن القاتل، لأن المرتد لا يقبل فيه العفو من أحد في الدنيا، ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن السارق والزاني والقاذف لا يقتلون بل يقام عليهم الحدود، فدل ذلك على أنهم ليسوا بمرتدين، أي لا ينطبق عليهم الكفر الحقيقي، وإن سموا به ووصفوا به وصفا، لكن لا يترتب على وصفهم بالكفر أو الشرك بأنهم قد ارتدوا وخرجوا من الدين. ثالثا، أننا نجد في القرآن نصوصا جعل الله سبحانه وتعالى فيها مرتكب الكبيرة من المؤمنين، وثبتت له صفة الإيمان وأخوة الإيمان. ألم تسمع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى أن قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، أي أن القاتل سماه الله عز وجل أخا، حتى بعد ارتكابه للقتل، فلم يخرج الله سبحانه وتعالى القاتل من الذين آمنوا، إذا أثبت له الإيمان وأثبت له الأخوة لولي القصاص، والمراد هنا أخوة الدين بلا ريب. وكذلك قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة. فالله عز وجل قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فأثبت لكلا الطائفتين رغم الاقتتال الإيمان. ثم قال في نهاية الآيات: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، أي أن الطائفتان المقتتلتان سماهما الله عز وجل بصفة الأخوة، فأصلحوا بين أخويكم. فأهل السنة يثبتون للمعاصي عقوبتها المنصوص عليها بالكتاب والسنة، وإذا كان أهل السنة يقررون بأن المعاصي من كبائر وذنوب لا توقع صاحبها في الردة إن لم تقترن بسبب من أسباب الكفر كالاستحلال كما قلنا، فإنهم أيضا لا يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، وهو ما قالته فرقة المرجئة، فإنهم ادعوا أن الذنب لا يضر صاحبه، ما دام مؤمنا، وهذا قول مخالف لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر الشارع عن العقوبات الأخروية لكثير من المحرمات والمعاصي، وأما أهل السنة فيرون أن فعل المعاصي يترتب عليه العذاب والعقاب الذي توعد الله عز وجل به على فعلها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنها تؤثر على الإيمان من حيث زيادته ونقصانه لا من حيث بقاؤه وذهابه، بل قد يؤدي الإكثار من مقارفة المعاصي أو ارتكاب المعاصي والوقوع فيها إلى الوقوع في الكفر والردة بإنكار بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لتبرير ارتكاب المعاصي تبعا لمقتضيات الهوى والشهوة، ولأن اتباع الشهوات واقتراف الذنوب والمعاصي يميت القلب إذا كثرت المعاصي، فيغدو يؤول ويبرر لصاحبه كل ما يفعله حتى يوقعه في استحلال المعاصي فيؤدي بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله. وشبهة المرجئة في هذا الأمر أنهم حملوا ظواهر النصوص المتقدمة الدالة على أن من مات على التوحيد دخل الجنة كقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، فظنوا أن دخوله الجنة يقتضي عدم عذابه، ولكن لا تلازم بينهما، فقد يعذب المؤمن العاصي لما شاء الله أن يعذب ثم يدخله الجنة في المآل. وربما تمسكوا بقول الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. والحق أن هذه الآية نزلت في حق من مات من الصحابة رضوان الله عليهم قبل تحريم الخمر، حيث لم يكونوا مكلفين باجتنابها قبل تحريمها، ويدل على ذلك ما ورد في سبب نزولها، فقد ورد أن قدامة بن عبد الله شرب الخمر بعد تحريمها، وطائفة وتأولوا قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا واتقوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا، وإن أصروا على استحلالها قتلوا. وقال عمر لقدامة: أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر. وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه وتعالى لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة أحد قال بعض الصحابة: فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية